الكبير المتعال الله يعلم ما تحمل كل الكبير المتعال سواء وعما

والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم أنفسهم أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه قل الله خالق كل شيء أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فسامت أولية بقدرها فاحتملت السيل زبدا رابيا السماء ماء فسالت أودية بقدرها فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما السبب فيذهب I'm كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما صدق الله العظيم. من سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.